الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإنه بالأمس لم يبق لنا إلا طواف الوداع في وصف الحج والصوم مختصرا. نعم. والآن أشير إلى أن الحج أعماله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أركان وواجبات وسنن وأنداب، ثم إلى المحظورات، وهذه المحظورات منقسمة إلى قسمين: قسم فديته على التخيير، وقسم فديته على الترتيب. فالحج سهل جدا وميسر، وينبغي للمسلم قبل أن يلبس الإحرام أو يلبس الإحرام لعل أن يعرف الحكم، ينبغي للمسلم أن يعطي وقتا ليعرف حجه. سافر عن أهله ودفع مالا ودفع وقتا وفقد راحة، أليس من عدم يعني الإنصاف أو من عدم الانتباه أن الإنسان يفقد وقته وماله وراحته، وبعدين هذا الذي يفقد له هذه الأمور لا يأخذ أجره كاملا؟ ينبغي لكل حاج أن يجتهد حتى يعرف ما الذي يجب عليه في الحج، ما الذي يحرم عليه في الحج، ما الذي يفسد حجه، ما الذي يجعله يأخذ الأجر كاملا. لابد أن يجتهد في هذا الجانب، إما بالقراءة أو بصحبة الشيخ أو بالأسئلة. قبل أمس سألني مسلم وقال لي: أنا حججت مرتين وكنت إذا جئت أطوف وأسعى ثم أهل بالحج كأنه يحج متمتعا، ثم يذهب إلى عرفة ثم يمر بمزدلفة ويرمي الجمار ويقصر ولا يطوف ولا يسعى مرتين، يقول، وما كنت أظن إلا يكفيني طوافي الأول وسعي، وأني ما أحتاج إلى أن نطوف إلى أن نسعى. يقول سنتين حتى خرجت مع رجل عنده علم، فلما انتهينا قال نروح نطوف، قال لي الطوف ليه؟ قال له الطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عباداته كما يحافظ على ماله. الطريقة التي نحفظ بها المال ينبغي أن نستعملها في حفظ الحسنات. المال إذا كان عندك مال، أي واحد تعطيه إياه تحفظ مالك، احفظ حسناتك، حسناتك أحسن من المال وأنفع وأحوج لها. إذن لا بد لكل واحد منا أن يعطي وقتا لفهم الحج. فأركان الحج أربعة: أولها الإحرام، وليس الإحرام المقصود به لبس الإزار والرداء، لا، لبس الإحرامات. الإحرام المقصود به دخول في نية الإحرام، أن الإنسان يقول لبيك، سواء لبس الإحرام أم لم يلبسه، سواء لبى من الميقات أم من غيره. إذن التجرد من المخيط هذا يلزم به شيء، والإحرام من الميقات هذا يلزم به شيء، لكن الإحرام هذا ركن، إذا لم يكن الحج لا يكون. إذن هذه الأعمال بعضها أركان، الذي لا يقوم بها يفسد حجه. فأول أركان الحج هو الدخول في الإحرام، فإن دخل في الإحرام بعد تجرد من المخيط ومن الميقات جعل شيئا كاملا لا يلزمه شيء. فإن أخر الإحرام حتى تعدى الميقات لزمه شيء، وإن أحرم ولم يتجرد من المخيط لزمه شيء. أما إن أحرم من الميقات وتجرد فلا يلزم شيء، لأنه عمل عملا كاملا. أعمال الحج إن اضطر المسلم إلى الخطأ فيها لمرض أو لعجز أو لنسيان فالإثم مرفوع عنه. إذا إنسان ما جاءت السيارات لمزدلفة إلا بعد الصباح، تأخر حتى لم يأتي لعرفات إلا بعد غروب الشمس، هذه الأمور القهرية لا إثم فيها أو يعجز عنها الإنسان. الأمور العمد يعملها الإنسان عمد هذا آثم، والجميع يرق دما. أو إذا كانت على التخيير فليخير بين مثل الحلق ومثل اللباس ومثل تقليم الأظافر ومثل شم الطيب، هذه على التخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنها ملحقة بالتقصير، وهو اللبس وشم الطيب وتغطية الرأس والنظر للمرأة من غير طبعا المباشرة الكبيرة، لأن هذه تكون من إيش؟ من الأمور المرتبة، ما هي المخيرة. إذن أول أركان الحج هي الإحرام. الركن الثاني السعي بين الصفا والمروة، وهذا التحقيق أنه ركن، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، وركنيته من السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، إن الله كتب عليكم السعي وقال ابدأوا بما بدأ الله به، فسعى ولم يثبت أنه رخص لترك السعي لأحد. أما الأمور الأخرى يرخص فيها، يعني لذلك طواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة ونية الإحرام، هذه الأربعة أركان ولا يرخص لأحد فيها، بخلاف المبيت بمزدلفة، بخلاف رمي الجمار، بخلاف المبيت بمنى، بخلاف تعدية الميقات ولم يحرم تعدية الميقات وهو لابس المخيط. إذا هذه الأركان إذا أتى بها الحاج فحجه صحيح، فإن ترك واجبا أو عمل محظورا يفدي له وحج لا غبار عليه. فأول هذه الأركان هو نية الإحرام، الثاني الطواف الذي يكون السعي الذي يكون بعد طواف القدوم للقارن ولمن وللمفرد، لا المتمتع يأتي بعمرة أصلا، هذا ليس طواف وسعي ليس للحج وإنما هو للعمرة. إذن طواف القدوم يفعل بعد القارن، والمفرد طواف سعي الذي هو ركن سعي الحج. فإذا ذهب إلى عرفات وعرفات وقتها محدد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أي الحج عرفة، يعني أنه إذا فاتت عرفة فات الحج، وإذا أدركت عرفة كل ما بقي يمكن تتداركه، يعني هذا قصر إضافي. الحج عرفة لأن الذي يدرك عرفة لم يفت عليه الحج، يمكن كل الأمور الأخرى يعملها بالتراخي، السعي يمكن يعمله بالتراخي، الطواف يمكن يعمله بالتراخي، لكن عرفة إذا فاتت هذا فاتك الحج، وتتحلل بعمرة وإيش وتحج من القبر مباشرة. ولذلك الحج لا ينبغي لمن لا يستطيع أن يقوم به أن يدخل فيه، لأن الإنسان إذا لبس الإحرام لا ينفك عن الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور. إذا لبس الإحرام يبقى محرم حتى يموت إلا إذا فعل واحد من ثلاثة، إلا إذا طاف بالبيت، طواف بالبيت يفك به الإحرام، سواء كان طواف الإفاضة أو كان طواف العمرة. ثاني شيء يشترط، يقول لباك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإن جاءه عذر أو مانع يلبس ثيابه ولا شيء عليه، لا يلزمه شيء. وهذا وإن قال به قلة من العلماء فهو له نصوص صريحة صحيحة، وإن خالف في ذلك المالكي وبعض العلماء فهو له نصوص صريحة. ومالك قال لا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا مذهب العلماء، لأن حديث ضباعة لما قال لها تريدين الحد قالت إني أراني وجعة، قال حجي واشترطي، فقل لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولك ما اشترطت على ربك، إنما الأعمال بالنيات. أو الحصر بالعدو، إذا جاء عدو ومنعك منش أيوة، فلك أن تحلق وتذبح وتنتهي. وهل يلزمك القضاء أو لا يلزمك؟ أقوال للعلماء. إذن فإذا طاف وسعى لا يخلو من أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإن كان متمتعا تحلل، وإن كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه ولا يقصر. كثير من الحجاج يكون قارنا ومفردا ويرى واحد عنده مقص في روحه يقصله عند المروة بعد الشوط السابع، هذا لا يجوز، أنت لا زلت على الإحرام لأنك حججت قارنا أو مفردا، لا تحل من الإحرام إلا بعد أن ترجع من إيش؟ من عرفة. ما أكثر من يقص وهو مفرد وقارن. فإذا كان اليوم الثامن كما ذكرنا بالأمس يأتي لمنى قبل الظهر ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مينا، وهذا اليوم كل ما فيه ليس بواجب، المبيت بمينا ليلة التسعة والصلوات الخمسة فيها، لا أعلم أحدا قال إنه يجب فيه شيء ولكنه فضيلة، وقال لتأخذوا عني مناسككم. فينبغي للمسلم أن يأتي بحجه على أكمل طريقة، أنت جئت وتعبت لماذا تأتي؟ أما تأتي وتكون كل شيء تريد الرخص، أنت الحج أصلا ليس بواجب عليك، لماذا لا تكون المؤمن القوي خير نش وأحب إلى الله، لماذا لا تكون المؤمن القوي وتعمل كل أعمال الحج وتوفيها بأحسن شيء حتى تأخذ الأجر كاملا؟ إذا الذي لا يمر بمنى فاته أجر، خمس صلوات في منى كم من الأجر، وأنت حاج ومتلبس بالإحرام وتلبي وتذكر الله، إذن هذا خير كثير فاته، لكن من فاته لا يلزمه به شيء. فإذا طلعت الشمس تذهب إلى عرفة وتنزل في نمرة تحت وتصلي هناك مع الإمام جمع تقديم بأذان وإقامتين، ثم تذهب إن استطعت وأفضل محل جنب الصخرات، وعرفة كلها موقف، لكن قال العلماء المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره. فإن أردت أن تقف على سيارتك أو على رجليك أو تجلس أو تنام، المهم أنك تجتهد من بعد الظهر في الدعاء حتى تغرب الشمس. إذن الوقوف بداية من بعد الظهر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وجاء الليل خلاص الواحد يمشي من عرفة. ولذلك عرفة هذه لو يمرها الإنسان لحظة تجزي، لكن الذي جاء في النهار ينبغي أن يجمع معه الليل، والمالكية الليل ركن والنهار واجب، فالجمع بينهم لازم إلا إذا جاء الشخص مراهقا يعني متأخرا، فالذي جاء متأخرا ففي الليل يجزئه إن شاء الله، أما الذي جاء في النهار ينبغي أن يجمع بين الليل والنهار. والذين يخرجون من عرفة قبل الليل هذا خطر لا ينبغي. وإن كان حديث عروة بن مضرس دل على أن 24 ساعة وقت للوقوف، وأن من جاء لعرفة من فجر بعد الفجر من اليوم التاسع إلى بعد الفجر إلى الفجر من اليوم العاشر فحجه صحيح. لحديث من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. ويوم عرفة ينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء، يدعو الإنسان ويتوب إلى الله ويلتجئ إلى الله ويسأل الله ما يريد، لأن الله كريم ويقول ادعوني أستجب لكم ويغفر الذنوب جميعا. وكم من مسلم يأتي لعرفة ويخرج منها ولا ذنب عليه نتيجة للخوف وللاجتهاد وللالتجاء وللتضرع إلى الله، وربنا كريم. فينبغي أن نجتهد في هذا اليوم، يوم قليل، والشيطان يأتي للناس بالنعاس. إذا صلوا الظهر يأتي الشيطان ويصب في آذانهم ويأتيهم، وتجد كثير من الناس لا يستيقظ إلا إذا غربت الشمس أو قربت من الغروب، وتجد بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول له تكلم فيما لا يعنيك وابحث وأتي بالقصص الفائتة. ما هو وقت حكاية القصص؟ هذا وقت الالتجاء إلى الله، وقت ضيق، وجئت من بعيد وتريد الجنة وتريد غفران الذنوب وتريد العلو للأمة وللإسلام والمسلمين. فينبغي أن تكون لنا همم وأن نجتهد في هذا الوقت. ولذلك يقال إن إبليس لا يرى حزينا ولا حقيرا مثل يوم عرفة إلا ما رؤية يوم بدر. قالوا إنه في هذا اليوم يقول كم أنا زرعت من الشر، وفي يوم واحد آلاف المسائل التي عملها وآلاف المضلين راح عنهم كل الذنب وغفرت ذنوبهم. ذلك الحقيقة ينبغي أن نجتهد. فإذا جاء الليل ننزل إلى مزدلفة، وإذا وجدنا طريق ما فيها زحام يمكن الواحد يسرع شوية. فإذا جاء لمزدلفة يبدأ بالجمع بينش العشاء والمغرب، جمع تأخير بأذان وإقامتين، ولا يصلي قبلها ولا يصلي بينهما ولا يصلي بعدهما، وينام حتى إذا طلع الفجر ودخل واتضح صلى الفجر قبل وقته، ثم وقف يدعو في المشعر الحرام حتى اتضح أسفر جدا، لم تطلع الشمس لكن لم يبق فيه أي شيء من الظلام. نزل ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات من جهة الوادي، حصى ليس كبير وليس صغير، مثل حصى الخلف، مثل الحمص أو الفول، ثم ينصرف ويذبح إن كان عنده هدي أو عليه حج قارنا أو متمتعا، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل بالرمي والتقصير عند الجمهور، ويتحلل برمي جمرة العقبة عند المالكي، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة ويحل له كل شيء، يحل له كل شيء حرم عليه. لكن المتمتع لا بد له بعد الطواف من السعي، لأن المتمتع على الصحيح لا يكفيه سعيه الأول عن سعي الحج، والقارن على الصحيح يكفيه سعيه الأول عن سعي العمرة، لأن العمرة داخلة في الحج على القول الراجح. ثم يعود لمنى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا وصل الظهر يذهب ويرمي الجمار قبل أن يصلي السنة، فإن تأخر في مكة لا غبار عليه، وإن أخر الرمي يوم الحادي عشر إلى بعد العصر لا غبار عليه. فهذه الأمور فيها سعة، لكن أيام التشريق ينبغي أن يقصر الصلاة ولا يجمع، وفي مزدلفة وفي عرفات يقصر ويجمع الحاج، ويفعل ذلك في اليوم الثاني عشر. فإن أراد أن يتعجل تعجل قبل ما لا قبل الليل، وإن أراد أن يجلس إلى اليوم الثالث عشر له ذلك. وينبغي أن يبيت في منى ولو على الأقل جزء من الليل بما يسمى مبيتا، لأنه مبيت ما يطلق عليه المبيت في اللغة يجزي، لكن ما هو المبيت؟ وإن ترك نسكا الأولى أن يرق دما، وإن ترك سنة أو ندبا لا شيء عليه. فإذا انتهى يذهب ويطوف طواف الوداع. وطواف الوداع عند الجمهور واجب، وعند المالكية سنة. استدل المالكية بسنته بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الحائض بفديته، والواجب إذا ترك ماذا؟ أيوة يجبر. والواجبات غير الأركان بدم قد اجبرت. أيوة فقالوا لو كان واجبا لأمر بما لا لأمرها بأن تفدي عن هذا، كما أن الرجل لما حلق رأسه أمره بأن قالوا هذا يختلف عن هذا، لأن هذا ترك واجب وهذا عمل محظور وفي بينهما خلاف. والجمهور قالوا طواف الوداع واجب يسقط عن الحائض ومن في حكمها. ثم اختلفوا في طواف الوداع هل هو حق للبيت أو هو من الحج. من العلماء من قال طواف الوداع هذا ليس له علاقة بالحج، وإنما هو حق للبيت، ولذلك فليكن آخر عهده بالبيت. ومنهم من قال لا، طواف الوداع هذا نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وأسقطه عن الحائض وقال لتأخذوا عني مناسككم. والذي يظهر أن طواف الوداع واجب يسقط عن الحائض ومن في حكمها. ثم إن هناك الأبطح الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحج، هل ذلك من السنة أو من الأمور الجبلية؟ وكالعمامة وكبعض الأمور التي تفعل. من العلماء من قال هذه سنة ينبغي أن تعمل، ومنهم من قال لا، هذه أمور جبلية، ولذلك ما كانت عائشة تنزل في الأبطح، قالت ليس ذلك من السنة، وإنما كان هذا النزول أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به من باب الإباحة. وعلى هذا فأعمال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم السنة كالسواك وكالوتر وكركعتي الفجر، وقسم ليس بسنة كالقيام والقعود والشرب والأكل، وقسم اختلفوا فيه هل هو سنة أو غير سنة كالضجعة بعد الفجر هل هي من التعب أو هي سنة، وكالنزول في المحصب، وكبعض اللباس هل هو من العادة أو سنة كالعمامة مثلا. فمن العلماء من قال هذا سنة، ومنهم من قال لا، هذه أمور جبلية لا تلزم، وأي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يدل عليه ما هو الجواز. أي أمر يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يدل عليه الجواز، لكن قد يكون سنة مؤكدة، قد يكون ندب، قد يكون مباح، قد يكون واجب. إذن أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك يدل على ماذا؟ الإباحة. وربما فعل ما نهى عنه ليدل على أن ذلك النهي ليس للتحريم، كنهي عن الشرب واقف وشرب واقف، وكنهي عن البول واقف وبال واقف، وكنهي عن الشرب من فم القرب وشرب منها. وربما يفعل للمكروه منبها أنه للتنزيه، أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، ولذلك هذا لبيان التشريع. والحقيقة أن هذا الحج فيه من المنافع للمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، فلذلك قال ليشهدوا منافع له. فندخل في الحج بنية أن نشهد المنافع، فنستفيد علما ونستفيد أجرا ونستفيد عقلا ونستفيد تجربة. آلاف الناس ممن تحب أن تراهم إن كان لك معرفة بالناس تراهم في الحج. مئات الكتب أو عشرات الكتب اللي تسأل عنها تجدها في الحج. المسائل العويصة التي تبحث عن من يحل لك تجدها في الحج. الأدوية التي لا توجد تجدها في الحج. البضائع التي لا توجد تجدها في الحج. الإشكالات أو الأمور التي تريد أن تبحث عنها لحياتك تجدها في الحج. الذنوب التي تثقلك تجد زوالها في الحج. إذن ليشهدوا منافع، منافع لا تحصى. لذلك الحقيقة هذا الحج نعمة من نعم الله، وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه الناس، ولذلك أمرهم بلبس واحد، هو صورة مصغرة عن يوم القيامة. عرفها هي صورة مصغرة عن يوم القيامة. الناس تلبس لباس واحد، وكل واحد يبكي ويخاف، وكل واحد يلتجئ إلى الله، فهو سبحان الله صورة مصغرة عن يوم القيامة. ولذلك الشيطان يرى حزينا في هذا اليوم. وأهم شيء أننا نكف في 5 أيام. أخطر شيء البصر، ثم اللسان، السمع، الفكر، الرجل، اليد، البطن. نحاول نجتهد على أنفسنا في هذه الأيام 6 أو 5، وبإذن الله كل واحد كتب له الحج لا يبقى عليه ذنب. وفي الختام لا ننسى أن ندعو لإخواننا الذين لا مال لنا عندهم ننفق عليهم، ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فندعو لهم أن الله تعالى يفك أسرهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يوحد صفوفهم، كما ندعو لديننا أن الله تعالى يقويه وينصره، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. وهذا اليوم هو ختام هذه الدروس المباركة، ونبتدئها إن شاء الله بعد إذا أكرمنا الله بالحياة بعد الرجوع من الحج. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.